والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا أهلا وسهلا، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة الحجرات، ووصلنا إلى قول الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. أيها الأحبة، ذكرنا في الآيتين السابقتين: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وبعدها: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال أهل العلم: يستفاد من هاتين الآيتين توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، والثناء عليه واتباعه وتبجيل أمره، وذلك ثابت في غير ما آية. فقد قال ربنا تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني نحن ذكرنا النهي عن رفع الصوت على صوت رسول الله سواء في حياته أو بعد مماته صلى الله عليه وسلم، وربنا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يعني لا تنادوه كما تنادي أو كما ينادي الواحد منكم إخوانه، تقول: يا محمد يا محمد. لا، يا رسول الله، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ربنا تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، لا سواهم، ليس أحد غيرهم. هؤلاء هم الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهون. وربنا تبارك وتعالى قال جل ذكره: من يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل طاعته من طاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تعظيم لأمره. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الواجب علينا حتى نكون من أهل الإيمان. إذا أردنا أن نكون مؤمنين حقا، علينا بتحكيم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليه، ولا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا معظما لشأنه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فرفعة ذكره العظيمة ورفعة ذكر العظيم وتمجيده وتبجيله شيء عظيم وواجب على العباد، أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون رسول الله بالقول أو بالفعل أو يؤذون الشرع أو يؤذون أتباعه، قال الله تعالى عنهم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، نسأل الله العافية والسلامة. وانظر إلى تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت في يوم الحديبية لما جاء عروة بن سعود الثقفي يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، جاء يفاوضه يوم الحديبية من قبل قريش، يفاوضه أن يرجع ولا يدخل مكة هذا العام. فرسول الله قال: جئنا معظمين للكعبة وجئنا معتمرين، ما جئنا لقتال أحد. قال عروة: رجع إلى قومي فقال: يا قوم، لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت ملكا يعظم أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده عليه الصلاة والسلام. ولا توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، يقتتلون على الماء المتساقط من وضوئه صلى الله عليه وسلم. ولا يحدون النظر إليه ولا يرفعون أصواتهم عنده أبدا، أدب أدبهم الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. ومن عصاني فقد أبى. من أطاع رسول الله دخل الجنة. كل أمتي، كل الأمة الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. إذا حملت على عصاني يعني العصيان اللي هو الكفر، إما المراد بالأمة أمة الدعوة. وأما إذا حملت على من عصاني يعني المعصية التي يدون الكفر ويدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فتحمل على أمة الإجابة والله أعلم. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول: خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أي والله، أي هدي أحسن من هديه؟ بالله عليكم، هل هدي الغرب الكافر هذا أو هدي الشرق المجرم هذا، هل هذا أهدى وأحسن من هدي نبينا محمد الذي جاء من عند رب العالمين؟ والله أبدا. الله تعالى الذي خلق الخلق هو أعلم بهم وأرحم بهم، وأرسل إليهم رسولا كريما هو خير خلقه وأفضل رسله، وجاء بمكارم الأخلاق، وجاء بأحسن الشرائع وأيسرها، وأغلق كل باب قد يلج العبد منه إلى النار أو يوجب له غضب الله عز وجل. فهل هناك هدي أحسن من هديه؟ لكن سبحان الله العظيم، الناس أكثرهم لا يعقلون، يتتبعون الغرب الكافر وكأنه الجنة، ويتبرؤون من دينهم وكأنه النار. سبحان الله الذي لا إله غيره، والعز كل العز والشرف كل الشرف في تعظيم الشرع واقتفاء أثر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ولذلك قول صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم عليه الصلاة والسلام. أقول يا أحبة الكرام، هاتين أو هاتان الآيتان السابقتان يستفاد منهما تعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم أمر تمتثله وتعظم نهيه وتجتنبه وتقتفي أثره عليه الصلاة والسلام. ولذلك في صحيح البخاري حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله هو بيصلي، رسول قال: تعالى يا سعيد. قال: فلم أجبه حتى أتم صلاته، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ إبا ما أمرنا رسول الله به وما أرشدنا عليه وما دلنا عليه، وفي حياة الحياة الحقيقية، حياة الحياة المليئة بالسعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك ما هذا الشقاء العظيم الذي نراه في بلاد المسلمين؟ والله إلا نتيجة لتنكبهم لشرع ربهم عز وجل، وتنكبهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتركهم شريعة ربهم تبارك وتعالى، واتباعهم ما يسمون بالديمقراطية أو الاشتراكية أو العلمانية أو هذه الأفكار التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. واسمع لقول الشنقيط رحمة الله تعالى في تفسيره في أضواء البيان، قال: دلت آيات من كتاب الله تعالى أن الله جل جلاله لا يخاطب نبي محمد باسمه. ما قال رسول الله جل تعالى في آية واحدة من كتاب الله يا محمد، لا، لكن كان على سبيل الإخبار عنه. خاطب الله تعالى السادة الأنبياء قبل بأسمائهم، لكن نبينا محمد عظمه الله فقال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وإذا نظرت في السادة الأنبياء قبله تسمع قول الله تعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، وكذلك إبراهيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وكذلك عن نبي الله نوح قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكذلك أيضا قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. وأما موسى فقال الله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي. يا موسى، يا نوح، يا آدم، يا إبراهيم، هكذا. إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، أو يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي. فربنا جل ذكره عظم شأن نبينا محمد ورفع ذكره: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكرك كما ذكرنا في سورة الشرح أعلاه. لا يذكر رب العالمين إلا إذا ذكر معه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مفتاح الإسلام. وكذلك في المؤذن، في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا يصح الأذان إلا به. وهكذا قال الله تعالى وزكاه ورفع قدره وشأنه: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل ذكر في هذه الآية العظيمة يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللهم اجعلنا ممن أخلصت قلوبهم للتقوى يا رب العالمين. إن الذين يغضون، يغضون يعني ينقصون، يعني يخفضون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أن الله جل جلاله أخلص قلوبهم ونقاها وصفاها من شوائب، من الشوائب التي بها، وجعلها أهلا للتقوى. واسمع لهذه الكلمة الجليلة التي قالها السعدي، قال: ما معنى كلامه؟ بأن الله تعالى يأمر عباده ويمتحن قلوبهم بالأمر والنهي، فإذا قام العبد بالأمر وعظم أمر الله تعالى واجتنب نهيه علم الله تعالى أن هذا القلب أهلا للتقوى فاصطفاه وجعله من المتقين. وأما إذا لم يعظم العبد أمر ربه وكذلك ما عظم نهيه علم الله سبحانه جل جلاله أنه ليس محلا للتقوى. فيا أخي عظم ربك، عظم ربك جل جلاله. الله يمتحن قلوب عباده بالأمر والنهي. أمرك الله ليرى هل تبادر إلى امتثال أمره، وهل تعظم أمره، وهل تستجيب لأمره، وابتلاك وامتحنك بالنهي بالمحرمات. بل إن هناك نوع عجيب من الامتحان يمتحن رب العالمين به عباده، ييسر لهم أسباب الحرام ليعلم رب العالمين من يتقيه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. يعني يا أيها الحبيب، قد ييسر الله أسباب المعصية للعبد ويجعلها تأتي إليه إلى بابه بدون أن يسعى إليها. ما ذاك إلا امتحان من رب العالمين لهذا العبد لعله أراد جل جلاله أن يرفعك درجات إذا صبرت عن الحرام وكففت نفسك عن الشهوات وتركتها لله رب العالمين، ليميز الله الخبيث من الطيب. نسأل الله تعالى الثبات على دينه رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى عن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يعني أن هناك بعض الأعمال توجب للعبد المغفرة والأجر العظيم، وفي هذا دليل على أن أهل الإيمان الكامل قد تزل أقدامهم أيضا. يعني قد يقع في معصية الله عبد متقي من سادات أولياء الله، قد يكون. الله تعالى يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ثم قال الله: لهم مغفرة. مغفرة على ماذا؟ ذنوب، ذنوب قاموا بها. بما أنهم لهم ذنوب قاموا بها، ورغم ذلك هذه قلوب امتحنها الله ونجحت في الاختبارات وعظمت أمر الله تعالى واجتنبت نهيه واصطفاها الله وأخلصها وجعلها محلا للتقوى، ورغم ذلك قد تزل هذه الأقدام أحيانا. فلا ييأس العبد من روح الله مهما عصى ربه. يعني هذا يدفعك إلى عظيم الرجاء في الله وإلى الحذر من معصيته، وإلى الحذر من معصية جل جلاله، وإلى أن يعلم العبد منا أنه مهما عصى ربه ومهما كان على دين وعصى الله لا يعظم هذا، وإذا به يفتح باب اليأس. لأن كثير من الناس قد يكون على خير ثم تزل قدمه، وإذا به يقول يغلق باب الرجاء أمامه ويفتح الشيطان عليه أبواب اليأس ويقنطه من رحمة الله تعالى. لا، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولذلك أيها الحبيب، ربنا تعالى في هذه الآية قال: امتحن الله قلوبهم من التقوى لهم مغفرة. ولذلك قال الله أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاتهم أثبت على المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية واللطف ويجنبنا الزلل يا رب العالمين، وأن يحل بين قلوبنا وبين معصيته يا رب. وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أخي، أريدك أن تنظر إلى آيتين متقابلتين. هذه الآية: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى عقب الله الجزاء بقوله لهم مغفرة وأجر عظيم. الآية التالية له بشرة: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. عندنا أقوام غضوا أصواتهم عند رسول الله، وعندنا أقوام رفعوا أصواتهم ونادوا رسول الله من وراء الحجرات. وهذا كما ذكر السلف العلماء حدث لما جاء وفد بني تميم، فجعل الأقرع بن حابس وجعلوا ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد اخرج إلينا. فقال الأقرع بن حابس ونادى بأعلى صوته، وكان هو سيد بني تميم: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحي زين وذمي شين. فقال رسول الله: ذاك الله، هذا هو الله جل جلاله الذي مدح زين وذم شين، هو رب العزة. إذا أثنى على عبد هو الفائز، وإذا ذم عبد فهو الهالك الخاسر. فلذلك أخي، هناك بعض الأعمال التي قد يراها العبد يسيرة ترفعه درجات عاليات، وهي ليست بيسيرة لأنها عظيمة عند الله. يعني هنا قوم غضوا أبصارهم عند رسول الله تعظيما وتبجيلا له، قال الله لهم مغفرة وأجر عظيم، أجر عظيم. هذا الأجر العظيم لا يمكن لعبد أن يتخيله ولا يمكن أن يخطر على قلب أحد. ولذلك قال علماؤنا هاتان الآيتان تبين لك حسن الخلق وسوء الخلق، وتبين لك مكانة حسن الخلق من الإسلام وكذلك مكانة سوء الخلق من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر، سبحان الله. إخواني، الصائم القائم هذا يجهد نفسه جدا لله، يتعب نفسه بالنهار صائم في الحر في البرد، قائم بالليل سواء حر برد، طول الدهر طول العمر قائم صائم. أنت بحسن خلقك يا عبد الله، الله يعليك ويرفعك درجات تبلغ بها درجات الصائم القائم. أي شيء هذا الشيء؟ أي فضل هذا الفضل؟ فهذا حسن الخلق ينبغي ويجب علينا أن نتخلق وأن نتأدب به. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أجمل ما قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ما شاء الله، من أحب الناس إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن أقربهم منه مجلسا. إيش معنى أقرب منه مجلسا؟ يعني درجته عالية في الجنة، قريبة جدا، بل من أقرب الناس إلى الرسول. من هذا؟ هذا الذي حسن خلقه ويتفنن في كل خلق حسن، في الصبر، في الحلم، في الكرم، في البر، في كل مكارم الأخلاق له سهم عظيم. ولذلك أيها الحبيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لهذا الحديث وتدبره وتذكره جيدا. الحديث رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال قال صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس بالخير وهو يسمع. ربنا يجعلنا منهم يا رب. وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس بالشر عليه وهو يسمع. يعتقد، لأن الإنسان يتعامل مع العباد، يتعامل مع هذا في عمله، هو مدير تحت عمال تحت موظفين، هو في شركة، هو في مدرسة، وفي طبيب في مستشفى، في أي مكان، جيرانه، له جيران، له أبناء عم، أبناء خال، تعاملاته معهم، أخلاقه بتظهر. إذا من يسمع ثناء الناس عليه يثنوا عليه: والله جزاك الله خير، ما شاء الله بتيسر أمورنا وتسهل علينا، ما شاء الله خلقك حسن، جزاك الله خير. يسمع ثناء الناس عليه، هذا عنوان أن هذا العبد من أهل الجنة. ده في الدنيا، وفي الدنيا يعني وفي الدنيا ساق الله إليه بشرى أنه من أهل الجنة، كما أنه إذا مات العبد فشهد له، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل الجنة، أربعة أهل أبيات من أهل جيران من جيرانه الأدنين بخير، إلا قال الله: قبلنا شهادتكم فيه وغفرنا له ما لا تعلمون. وقال: ما من ميت يموت فيشهد له أربعة بخير إلا وجبت له الجنة. قلنا: يا رسول الله، وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان. صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلام عليه. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى حضرتك لما تسمع ثناء الناس على إنسان تعلم أن هذا من عاجل بشرى الله له، عجلها له، بشرى عاجلة، كما قال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم يوما، قالوا يا رسول الله الرجل يعمل العمل لله ثم يثني الناس عليه فيعجبه ذلك، أهذا من الرياء؟ قال لا، تلك عاجل بشرى الله، تلك عاجل بشرى المؤمن، عجلها الله تعالى له، فنسأل الله من فضله. وأما الآخر عافانا الله، تسمع الناس أعوذ بالله يذمون يسبون. يعني أنا كان عندي محاضرة الأسبوع الماضي هذا يوم الاثنين في مؤسسة من مؤسسة الدولة، وبعد أن ألقيت المحاضرة كانت عن يعني تيسير أمور المسلمين، جاء إلي إنسان وقال يا شيخ جزاك الله خير، أنا كنت أريد أكلمك منذ فترة طويلة تتكلم عن هذا الموضوع، موجود اثنان في المحاضرة كأنهم يعني يتفننون في تعسير أمور المسلمين، آه والله، ويشق عليهم وكأنها موضة، والله يقول لي هكذا، يقول الحمد لله كلامك نزل عليهم، ويعني كل حرف كنت أريدك أن تتكلم به الله أنطقك به. قال والله أنا دعوت على واحد منهم أن يبتليه الله بالسرطان من شدة تعسيره لأمور العباد. فيا أخي مثل يعني عافانا الله المسلمين، من يسمع ثناء الناس عليه بالشر، كلمة ثناء تطلق على الخير والشر، الرسول قال إيه؟ هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، بكلمة الثناء تطلق لله، احنا المتعارف علينا بيثنوا عليه يعني خير في الخير فقط، لا، فمن أثني عليه شرا عافانا الله يلحق، يجب عليه أن يتدارك نفسه ويصلح من حاله. يعني انظر إلى أهلك، إلى أقربائك، إلى عائلتك، خالاتك، أعماتك، أعمامك، إخوانك، أخواتك، الحمد لله بيثنى عليك خير، واصل لهم ما شاء الله، محب لهم، هذا من فضل الله تعالى. بيثنى على فلان شر، لا، هذا ينبغي عليه أن يصلح سيرته لله، وخاصة إذا كانوا أهل خير وأهل صلاح، هذه التي شهادتهم معتبرة. أما ممكن يكون إنسان صالح في وسط قوم سوء وكلهم يذموه لأنه لا يشاركهم في الحرام، هذه شهادتهم ولا اعتبار لها. ولذلك يا إخواني روى الإمام أحمد في مسنده والحديث صحيح العلامة الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم أحسنت خلقي، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولقد كرمنا بني آدم، خلق الله في أبهى صورة، أجمل مخلوق في الكون كله أنت يا ابن آدم، ولقد اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. ولذلك أيها الأحبة الكرام، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، في ميزان المؤمن حسن الخلق، قال بعدها مباشرة وإن الله يبغض الفاحش البذيء. والله يعني أنا أريدك أن تنظر للآيتين الكريمتين، أناس غضوا أبصارهم وأناس رفعوا أبصارهم. لذلك الأقرع بن حابس كان من جفاة الأعراب، معروف عنه هذا، ولذلك ينادي يا محمد يا محمد أخرج إلينا فإن مدحي زين وذمي شيء، صلى الله عليه وسلم. فلذلك أخي حسن الخلق شيء عظيم لا يكلف شيئا، حسن الخلق ترتقي به درجات عالية، وسوء الخلق عافانا الله إياك اسمع، قال عنه صلى الله عليه وسلم والحديث حسن، قال وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق واحد تكلمه أعوذ بالله شديد، بتتعامل معاه بسرعة يغضب عليك، يعني بتتكلم معاه في موضوع أعوذ بالله تلاقيه سب وشتم، هذا قد يحبط الله وبعض أعماله. إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، نعوذ بالله تعالى من هذا الحال. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أمير من عمر رضي الله تعالى عنه قال العزلة العزلة خير من خلاط السوء. أي والله لما تجد نفسك ستختلط بأناس أهل سوء ويعني يحمل لك ذنوب، لا اعتزل أحسن، خليك قاعد في بيتك مع زوجتك وأولادك أبرك، لا تختلط مع الناس. والله نحن في زمان يعني السعيد اللي من بيته لعمله لمسجده لبيته ويبعد يسلم، لا إلا أن تنتقي أناس من أهل الصلاح يعينوك على طاعة الرحمن ولا يؤذوك، فهذا غنيمة وقل أن تجد مثل هؤلاء. واسمع لهذه الصورة العظيمة، قالوا يا رسول الله فلانة ذكروا من كثرة صيامها، فلانة تصوم كثيرا جدا وكثرة صلاتها وكثرة صدقتها، تصدق كثير جدا وتصوم وتصلي كثيرا، إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال هي من أهل النار، نعوذ بالله. قال يا رسول الله وفلانة قليلة الصلاة وقليلة الصدقة وقليلة الصيام، إلا أنها تتصدق بالأثوار من الأقط، الأقط اللبن المجفف شيء بسيط جدا تصدق عليه، محبة للصدقة، بتحسن لجيرانها، تحسن للفقراء، إلا أنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. فقال صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. لذلك يا أخي قال وهب بن منبه مثل سيء الخلق كالفخارة التي انكسرت، فخارة شيء عظيم يعني جميلة انكسرت، لا هي ترقع ولا تعاد طينا كما كانت، يعني ينفع نرقع الفخارة ولا ينفع ترجع طين ينتفع بها كما كانت. وكان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصحبني عابد سيء الخلق. أنت لو أنت أخذت واحد صاحب لك عابد ولكن سيء الخلق، عصبي، يسب، يشتم، يؤذي الناس بلسانه، هذا مشكلة. وأحيانا فعلا والله تجد في بعض العصاة بل بعض المجرمين الذين يعني يقطعون الطريق أحيانا تجد حسن الخلق. فنسأل الله العافية ونسأل الله السلامة والنجاة يا رب العالمين، فنسأل الله سبحانه جل جلاله يجعلنا وإياكم من خير عباده. وربنا تعالى ختم هذه الآيات بقوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني من وراء حجرات الرسول أي غرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ينادوه باسمه الشريف صلى الله عليه وسلم أكثرهم لا يعقلون، لأنه لو كان عندهم عقل لصبروا حتى تخرج إليهم صلى الله عليه الصلاة والسلام، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم يا ربنا جل جلاله كثيرا ما إذا ذكر الذنوب يذكر يفتح باب التوبة، والله غفور رحيم، يعني غفور لمن تاب إليه يغفر له، ورحيم لمن استرحمه سبحانه جل جلاله. وهذا يدلنا على كمال الله وعلى غنائه عن عباده. ربنا غفور رحيم، يعصوه ليل نهار ويحلم عنه، يعني يسبون الله جل جلاله ويؤذون رسوله ويصبر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ينسبون له الصاحبة والولد ويرزقهم ويعافيهم. نسأله تعالى يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بيض وجوهنا يا متبيض وجوه وتسود وجوه، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.